مؤسسة العاديات الإعلامية تقدم سر يا قصيد مجلجلا سآرا أرهب عداك وحطم الأسوار أنشر عقيدتك. أكثر من 60 قتيلا وجريحا من قوات نيجيريا والنيجر واقتحام معسكر للقوات الكاميرونية وتدمير وإعطاء 8 آليات بهجمات مستمرة لجنود الخلافة بولاية غرب إفريقيا. النبأ: ولاية غرب إفريقيا. أسقط جنود الخلافة بولاية غرب إفريقية أكثر من 45 قتيلا وجريحا من القوات النيجيرية و15 عنصرا على الأقل من قوات النيجر، ودمروا وأعطبوا 7 آليات متنوعة، كما اقتحموا معسكرات للقوات الكاميرونية وأحرقوا فيه آلية واغتنموا أسلحة وذخائر، وذلك ب14 عملية متنوعة توزعت على نيجيريا والنيجر والكاميرون. أكثر من 25 قتيلا وجريحا من الجيش النيجيري ب3 تفجيرات. وفي التفاصيل: بتوفيق الله تعالى فجر جنود الخلافة في يوم الأربعاء في 12 رمضان عبوة ناسفة كبيرة الحجم على دورية الراجلة للجيش النيجيري في بلدة مالن فاتوري بمنطقة برنو. وقال مصدر خاص للنبأ إن التفجير وقع أثناء محاولة الدورية التقدم نحو مواقع المجاهدين. وأضاف المصدر أن الدورية التي تعرضت للتفجير كانت مكونة من 15 عنصرا سقط جميعهم بين قتيل وجريح، وجاءت آلية للجيش المرتد نقلتهم من المكان. وفي اليوم التالي الخميس جددت دورية أخرى للعدو مكونة من نحو 20 عنصرا محاولتها التقدم على مواقع المجاهدين في نفس البلدة، ففجر المجاهدون عليهم عبوة ثانية ما أسرع عن سقوط 10 عناصر آخرين على الأقل بين قتيل وجريح. وقرب مال فاتوري أيضا فجر المجاهدون في يوم الأحد في 16 رمضان عبوة ثالثة على دورية راجلة أخرى للجيش ما أدى لإصابة عدد منهم ولله الحمد. إعطاب آلية للشرطة النيجيرية. إلى جانب ذلك فجر جنود الخلافة في يوم الثلاثاء في 11 رمضان عبوة ناسفة على دورية للشرطة النيجيرية بين بلدتي أونو وجاكانا بمنطقة برنو. وأفاد مصدر خاص للنبأ أن الدورية كانت تتوجه للحاجز صباح كل يوم ثم تغادر مساء، فزرع المجاهدون عبوة ناسفة على طريقها وفجروها عليهم ما أدى لإعطاب آلية رباعية الدفع وإصابة عدد منهم، ونشرت صفحات محلية صورا للآلية بعد تعرضها للتفجير. أسر 3 من الجيش النيجيري و2 من النصارى على صعيد متصل. نصب جنود الخلافة في يوم السبت 15 رمضان حاجزا مؤقتا بين بلدتي آزدي وكاموية بمنطقة يوبي. وقال مصدر خاص للنبأ إن المجاهدين أطلقوا سراح المسلمين بعد التأكد من حالهم، فيما أسروا 3 عناصر من الجيش النيجيري و2 من النصارى. وأوضح المصدر إن أحد النصارى تبين أنه عنصر من الجيش النيجيري كذلك، وقد قتله المجاهدون بعد التحقيق معه، كما قتلوا عناصر الجيش 3. وعرض المكتب الإعلامي لولاية صور لقتلهم وفي يوبي أيضا. أضاف المصدر ذاته أن المجاهدين كانوا قد نصبوا حاجزا مؤقتا آخر في يوم الأربعاء في 12 رمضان بين بلدتي غوجيا وبوني، واغتنموا آلية لأحد عناصر الميليشيات النيجيرية بعد فراره عند رؤيته للحاجز. مقتل عنصر من الميليشيات وإصابة آخر. وفي السياق ذاته اشتبك جنود الخلافة في يوم الخميس في 12 رمضان دورية للميليشيات الموالية للجيش النيجيري المرتد قرب بلدة إزغي بمنطقة برنو بالأسلحة الرشاشة ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر وفرارهم واغتنام بندقية ولله الحمد. قتلى وجرح من الجيش النيجيري بهجومين على ثكنتين على صعيد متصل. هاجم جنود الخلافة في يوم الأحد في 16 رمضان ثكنة للجيش النيجيري المرتد في بلدة ماينتي بمنطقة برنو بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابة عنصرين وفرارهم. وعند محاولة دوريات المؤازرة من الجيش التدخل فجر المجاهدون عليهم عبوتين ناسفتين ما أدى لإعطاب آليتين ومقتل وإصابة عدد منهم. وفي اليوم التالي الاثنين هاجم المجاهدون ثكنة أخرى للجيش في بلدة مونخونو بمنطقة برنو بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابة عدد منهم وفرارهم واغتنام ذخيرة ولله الحمد والمنة. ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى أكثر من 15 قتيلا وجريحا من جيش النيجر بهجوم وعملية استشهادية. وفي النيجر هاجم جنود الخلافة في يوم الاثنين في 17 من رمضان وعسكر لجيش النيجر المرتد في بلدة شيتيماري بمنطقة ديفا بالأسلحة المتنوعة. وكان أحد فرسان الشهادة بسيارته المفخخة يكمن مع مجموعة من المجاهدين على طريق دوريات المؤازرة التي توقعوا قدومها. وبالفعل عند وصول دوريات العدو قرب المعسكر فتح المجاهدون النار عليهم، فيما انطلق الأخ أبو الفاروق الأنصاري تقبله الله بسيارته المفخخة نحوها وفجرها عليهم، وأسر الهجوم عن مقتل وإصابة 15 عنصرا على الأقل من الجيش المرتد وتدمير ويطاب 4 مدرعات. إلى جانب ذلك قتل المجاهدون في يوم الثلاثاء في 18 من رمضان عنصرا من جيش النيجر أسروه في وقت سابق قرب بلدة غودومبالي بمنطقة برنو ولله الحمد. لا صليب لا قياصرة يحطمون جبالا مرة الطلب يحطمون جبالا. هجوم على معسكر في الكاميرون. على الجانب الكاميروني هاجم جنود الخلافة في يوم الجمعة في 14 من رمضان معسكر للجيش الكاميروني الكافر في بلدة سويرام بمنطقة ماروا بالأسلحة المتنوعة، ما أدى لفرارهم وإحراق آلية رباعية الدفع واغتنام أسلحة وذخائر ولله الحمد. الأسبوع الماضي وفي الأسبوع الماضي أسقط جنود الخلافة بولاية غرب إفريقية أكثر من 25 قتيلا وجريحا من القوات النيجيرية والكاميرونية ودمروا وعطبوا 13 آلية متنوعة، كما أحرقوا 5 مواقع عسكرية مختلفة واغتنموا آليتين وكميات من الأسلحة والذخائر، وذلك في مناطق برنو ويوبي في نيجيريا ومارا وفي الكاميرون. ولا تنسوا تحية إخوانكم في مؤسسة العاديات الإعلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضغط علي غيوم القهر والغلب، هذا أوان سير الأسد في زمن مل النقيق فمت يا ضفدع الشغب، هذا أوان نجوم الغر في أفق ضغط علي غيوم القهر والغلب. الله أكبر. حطم حطم دولة الصنم.